وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه: مع القصر مع إسكان كسر دنا غنا، وإني وذو الثنيا وأني أجملا. وكان هذا آخر بيت في سورة من سورة الصافات. ونبدأ بمشيئة الله تعالى في هذا اليوم المبارك الموافق لذكرى مولد سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 من ربيع الأول لعام 1434. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يجمعنا برسولنا صلى الله عليه وسلم محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، أن يجمعنا به في الجنة. نبدأ من أول سورة صاد، وكما تعودنا نأخذ عد الآي. عدد آيات سورة صاد في العد الكوفي 88 آية، وعند الباقين 86 آية. يبقى الخلاف في رقمين، في آيتين 88 و86. قال الناظم رحمة الله عليه: سورة صاد وضم فواق شاع خالصة أضف له الرحب وحد عبدنا قبل دخلولا. نغلق قوسين على وضم فواق شاع، ما ينظرون إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، ما لها من فواق. قرأ بضم الفاء المشار إليهما بالشين وهما حمزة والكسائي، والباقون يقرؤون بما هو ضد الضم، ضد الضم الإيه؟ الفتح. يقرؤون إيه؟ فواق، ما لها من فواق، ما لها من فواق. التوجيه لهذه القراءة، قال ابن إدريس رحمة الله عليه: واختلف أهل العربية في القراءتين، قال أكثرهم من فتح أراد ما لها من رجوع، قالوا والضم من فواق، من فواق الناقة، الضم من فواق الناقة، وهو ما بين الحلبتين، يعني تحلب المرة دي وتحلب المرة التانية، ما بين الايه الحلبتين، وهو يؤول إلى الرجوع أيضا، لأن اللبن يرجع إلى الضرع بعد الحلبة الأولى فيما بين الحلبتين، فيما بين الحلبتين. ومنه من لفظة فواق إقامة المريض، لأنه رجع إلى حال الصحة، وهذا معنى قول الزجاج. وقيل في الفتح معناه ما لها من راحة، وقيل هما لغتان بمعنى واحد. يبقى نغلق قوسين على إيه؟ وضم فواق شاع خالصة أضف له الرحب له الرحب، خالصة أضف له الرحب. نغلق عليها قوسين في قول المولى تبارك وتعالى: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. قال أضف خالصة، يبقى تقرأ خالصة ذكر، والباقون يقرؤون بالتنوين خالصة ذكر، يبقى اللي قرأ بالإضافة المشار إليهما باللام والألف وهما هشام والإمام نافع رحمة الله على الجميع. قال الإمام المهدوي: من قرأ بتنوين خالصة فذكرى بدل من خالصة، والتقدير إنا أخلصناهم، إنا أخلصناهم بذكرى الدار. والدار تحتمل وجهين، أحدهما أن تكون الدنيا فيكون معنى أخلصناهم بذكرى الدار، أبقينا عليهم في الدنيا الثناء الجميل، يعني أبقينا لهم في الدنيا الثناء الجميل. ولكن الشيخ يقول إيه؟ أبقينا عليهم في الدنيا الثناء الجميل، والمعنى أخلصناهم بأن يذكروا في الدنيا. والوجه الثاني أن يراد بالدار الدار الآخرة، فالمعنى أنه تعالى أخلصهم بأن أسكن قلوبهم ذكر الآخرة والخوف منها. ويجوز أن يكون ذكرى في موضع نصب بخالصة التي هي اسم الفاعل، فيكون التقدير بأن أخلصوا ذكر الدار. ويجوز أن يكون في موضع رفع أيضا بخالصة، فيكون المعنى بأن خلصت أو خلصت لهم ذكر الدار. ومن قرأ بغير تنوين فإنه أضاف خالصة إلى ذكرى، ومعنى الدار على حسب ما قدمناه. يبقى نغلق قوسين على إيه؟ خالصة أضف له الرحم، يبقى اللي قرأ بالإضافة خالصة بدون تنوين المشار إليهما باللام والإيه والألف. وحد عبدنا قبل دخلولا، نغلق عليها قوسين. عبدنا اللي هي إيه؟ واذكر، واذكر عبادنا إبراهيم وإسماعيل، ده الآية اللي معانا. واذكر إيه؟ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق، إيه؟ نعم إبراهيم وإسحاق، الآية هي اللي معانا، هي الآية دي. واذكر عبادنا، وهو قال قبل، لفظة قبل دي قيدها العبد اللي هي قبل خالصة، لأن فيه واذكر عبدنا أيوب، فهو قيدها هي التي قبل خالصة ذكر الدار. هذه معنى كلام الشيخ: وحد عبدنا قبل دخلولا. يبقى يقرأ المشار إليه بالدال وهو الإمام ابن كثير: واذكر عبدنا إبراهيم، واذكر عبدنا إبراهيم. والباقون يقرؤون: واذكر عبادنا إبراهيم، ومع سياق الآية. قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه: من قرأ عبدنا بالتوحيد فإبراهيم بدل من قوله عبدنا وهو داخل في العبودية، وإسحاق ويعقوب اللي هي بعد إبراهيم، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وإسحاق ويعقوب معطوفان عليه وليس داخلين معه في العبودية في هذه الآية على هذه القراءة، وهما داخلان في العبودية في غير هذا الموضع، يعني في أي موضع أخرى. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، كل ذي هم داخلين في غير هذا الموضع. ومن قرأ عبادنا فإبراهيم وإسحاق ويعقوب داخلون في العبودية. يبقى نغلق قوسين على ايه؟ وحد عبدنا قبل دخولنا. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وفي يوعدون دمحلا وبقاف دم وثقل غساقا معا شائد علا. نغلق قوسين على وفي يوعدون دمحلا وبقاف دم. في قول المولى تبارك وتعالى: هذا ما توعدون ليوم الحساب، هنا في سورة صاد. وهناك في سورة قاف: هذا ما توعدون لكل عبد. قال: وفي يوعدون دمحلا. وفي يوعدون دمحلا، لم أطلق ولم يقيد، لم يقل بأي قراءة تقرأ هذه الكلمة. ترجع إلى أو نرجع إلى القواعد: وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا. يبقى يقرأ المشار إليهما بالدال والحاء، وهما ابن كثير وأبو عمرو، يقرآن بالياء: هذا ما يوعدون ليوم الحساب. وفي سورة قاف يخرج أبو عمرو ويقرأ، وينفرد الإمام ابن كثير بالقراءة بالياء معطوفة على القراءة السابقة اللي هي ايه؟ يوعدون. والباقون من لم يذكر في الترجمتين فيقرأ ايه؟ هذا ما توعدون في الموضعين. قال ابن إدريس رحمة الله عليه: فالياء لأنهم غيب، والتاء للمخاطبة، يعني هما في لحظة الكلام كانوا غيب، والتاء للمخاطبة. ثم قال: وحجة من قرأ بالياء قوله تعالى: متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. يبقى يدعون ده ايه؟ حجة لمن قرأ بالايه؟ بالياء. وعندهم قاصرات الطرف أتراب، هذا أيضا غيب، فكان الكلام نظما واحدا. وأما التاء، والكلام موصول لابن إدريس، وأما التاء فحسنة جدا، لأنه أخبر بما أعد سبحانه لأوليائه في جنته، ثم خاطب المؤمنين فقال: هذا ما توعدون أيها المؤمنون، هذا ما توعدون ليوم الحساب. يبقى نغلق قوسين على: وفي يوعدون دمحلا وبقاف دم وثقل غساقا معا شائد علا. هذا فليذوقوه حميم وغساق وغساق معا. يبقى في موضعين: الموضع الثاني في سورة النبأ: إلا حميما وغساقا وغساقا. يبقى المشار إليهما بالشين والعين، وهما حمزة والكسائي وحفص، يقرؤون بالتثقيل أي بالتشديد: غساقا غساقا وغساقا في الموضعين، والباقون يقرؤون بالتخفيف غساقا. قال ابن خالويه رحمة الله عليه: وهما لغتان، وهما لغتان، وقيل معناه شراب قاتل ببرده ونتنه والعياذ بالله، وقيل ما يسيل من صديد أهل النار. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يقينا هذا الشر. يبقى هنا ايه؟ وثقل غساقا معا شائد علا، يغلق عليها قوسين. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وآخر للبصر بضم وقصره. في قول المولى تبارك وتعالى: وآخر من شكله أزواج. قال وآخر للبصر بضم وقصره، ضم الهمزة وقصر، يبقى يقرأ إيه؟ وأخر، وآخر ضم إيه؟ وقصر، يبقى يقرأ إيه؟ يقرأ وأخر من شكله أزواج. انفرد الإمام البصري بهذه القراءة، يقرأ إيه؟ وأخر، والباقون يقرؤون إيه؟ وآخر. قال أبو منصور الأزهري رحمة الله عليه: من قرأ وآخر عطفه على قوله حميم وغساق، وآخر أي وعذاب آخر من شكله أي من مثل العذاب الأول. ومن قرأ وأخر فالمعنى وأنواع أخر من شكله، لأن قوله أزواج معناه أنواع، ولا يجرى أخر لأن واحده لا يجرى. نعم، يبقى نغلق عليها إيه؟ قوسين: وآخر للبصر بضم وقصره، ووصل اتخذناهم حلا شرعه ولا. نغلق عليها قوسين اللي هي إيه؟ في قول المولى تبارك وتعالى اتخذناهم سخريا. قال ووصل اتخذناهم حلا شرعه. الآية معنا إيه؟ أول الآية دي اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار؟ اتخذناهم. يقرأ الإمام أبو عمرو والإمام حمزة والكسائي يقرؤون إيه؟ بهمزة وصل بدل همزة الإيه؟ بدل همزة القطع. يبقى لما يبدأوا يقولوا إيه؟ ها؟ ها؟ اتخذناهم، هيبقى كسر الإيه؟ كسر الإيه؟ همزة الإيه؟ الوصل الكسر، لأن ثالث الفعل إيه؟ مفتوح التاء، مش كده؟ طيب الباقون يقرؤون إيه؟ اتخذناهم بهمزة القطع. يبقى إذا بدأ الإمام البصري ومن معه حمزة والكسائي بدأوا يقرؤون إيه؟ اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار، والباقون يقرؤون بالقطع والإيه؟ اتخذناهم. قال أبو منصور الأزهري رحمة الله عليه: من قرأ بقطع الألف فهو استفهام، ويقويه قوله أم زاغت، لأن أم يدل على الإيه؟ على استفهام. ومن وصل كان على معنى إن اتخذناهم سخريا، وجعل أم بمعنى بل. وقال ابن خالويه رحمة الله عليه: فالحجة لمن قطع أنه جعلها ألف، أنه جعلها ألف لاستفهام، دخلت على ألف الوصل فسقطت لدخولها. ولمن وصل وجهان، ده كلام إيه؟ كلام ابن خالويه. أحدهما أنه أخبر بالفعل ولم يدخل عليه استفهاما، والثاني أنه طرح ألف الاستفهام لدلالة قوله أم زاغت عنهم الأبصار عليها، يعني هذه العبارة دلت على إيه؟ عليها. وهذا من كلام العرب. يبقى إيه؟ وآخر للبصر بضم وقصره يغلق عليها قوسين، ووصل اتخذناهم حلا شرعه ولا يغلق عليها قوسين. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وفالحق في نصر وخذياء لي معا. قال فالحق، نعم نكمل البيت: وفالحق في نصر وخذياء لي معا، وإني وبعدي مسني لعنتي إلى. آخر كلمة فيها قراءات في الصورة اللي هي إيه؟ قال فالحق والحق أقول، اللي معانا إيه؟ فالحق. قال وفالحق في نصر، لم يذكر ماذا يفعل بها، كيف تقرأ، للمشار إليهما في نصر، وهم حمزة، الإمام حمزة والإمام عاصم. هب إن يعني تخيل إنك مش حافظ قراءة عاصم، بس هو الآن بيقول فالحق وإيه وفالحق في نصر، كيف تقرأ؟ يعني نقرأها إيه؟ تقرأ بالإيه؟ بالرفع. وإيه وفي الرفع والتذكير والغيب، مطلقة ولا مقيدة؟ هي الآن مطلقة، لم يقيدها بإيه؟ بحركة إعرابية. يبقى تقرأ إيه؟ يقرأ الإمام عاصم والإمام حمزة يقرأني إيه؟ قال فالحق والحق أقول. الباقون يقرؤون إيه؟ ضد الرفع النصب، ضد الرفع النصب. الباقون يقرؤون إيه؟ قال فالحق والحق أقول. يبقى عندي فيها قراءتين، فالحق وإيه؟ فالحق. قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه من قرأ بالرفع فعلى أنه خبر ابتداء محذوف، والمعنى قال فأنا الحق، كما وصف نفسه تعالى بذلك في قوله هنالك الولاية لله الإيه؟ الحق، في قراءة من خفض. ويجوز أن يكون الحق ابتداء والخبر محذوف والتقدير فالحق مني، كما قال الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ثم قال ومن قرأ بالنصب فعلى الإغراء لإعمال القول، فاسمعوا مني فاسمعوا الحق. ومن قرأ بالنصب التقدير ايه؟ فاسمعوا الحق، فاسمعوا الحق مني. دي انا ما قلتهاش، مني انا، انما الشيخ الكلام هنا ايه؟ فاسمعوا الحق الشيخ المهدوي. ومن قرأ بالنصب فعلى الإغراء، اي فاسمعوا الحق، اللي هو ايه؟ قال ابن إدريس قال يعني على إعمال القول، على إعمال الإيه؟ القول. وبهذا تكون قد انتهت سورة صاد، بقي معرفة ما فيها من ياءات. قال وخذ ياء لي معا، لي معا يعني جت مرتين، لي إيه؟ لي نعجة، هذه لي. الثانية ايه؟ ما كان لي من علم. يبقى ايه؟ ان هذا اخي له 99 ولي نعجة، ولي نعجة. الثاني ايه؟ من علم، ما كان لي من علم. طيب قال وخذ ياء لي معا، واني احببت حب الايه؟ حب الخير. وبعدي من بعدي إنك أنت الوهاب، مسني الشيطان بنصب، لعنتي إلى يوم الدين. يبعك فيها كم إضافة؟ فيها 5 ياءات إضافة، 2 لي، واحدة إني، واحدة بعدي، ولا 6 ياءات إضافة، 6 ياءات إضافة، اللي هي إيه؟ 2 لي، وإني، وبعدي، ومسني، ولعنتي. وبهذا تكون قد انتهت هذه السورة. ثم قال الناظم رحمة الله عليه سورة الزمر، وقال العد الآية، حاضر عد الآية، في العد الكوفي سورة الزمر 75 آية، في العد الشامي 73 آية، 72 عند الباقين. حيوى الباقي مين معنا؟ أي المدني الأول والمدني الثاني والمكي والإيه والبصري. يبقى في العد الكوفي 73، في العد الشامي في العد الكوفي 75، في العد الشامي 73 عند الباقين 72. قال رحمة الله عليه: أمن خف حرمي فشى مد سالما مع الكسر حق عبد هجمع شمردلا. نغلق قوسين عليه: أمن خف حرمي فشى، وانتنبه لغلق الأقواس مهمة جدا. أمن خف حرمي فشى في قول المولى تبارك وتعالى: أمن هو قانت، أمن هو قانت. يقول الشيخ: خف حرمي فشى. حرمي مين؟ نافع وابن كثير والفاء للإمام حمزة، ثلاثة يقرؤون إيه؟ أمن، أمن هو قانت. هذه معنى الكلام الشيخ، أمن هو قانت. يبقى كده خفف، يبقى الباقون يقرؤون بالإيه؟ بالتثقيل، أمن هو قانت. قال ابن خالويه رحمة الله عليه: أمن خف، قال رحمة الله عليه: فالحجة لمن شدد أنه رده من قوله: تمتع بكفرك قليلا، فكأنه قال: أهذا خير، أهذا خير أم من هو قانت، أي مصل. والقانت في اللغة الداعي والساجد والمصلي، وهو ها هنا المصلي لقوله إيه؟ ساجدا وقائما. والحجة لمن خفف أنه أقام الألف مقام حرف النداء، فكأنه قال: يا من هو قانت، اللي أمن خلاها قامت مقام الإيه؟ حرف النداء، يا من هو قانت. وهو مشهور في كلام العرب لأنها تنبه المنادى، نعم، لأنها هيدينا معلومة هنا، فائدة الشيخ ده اللي عايز يسجلها يسجلها. يقول: وهو مشهور في كلام العرب لأنها تنبه المنادى بخمس أدوات. العرب بتنبه بخمس ايه أدوات، وهن: يا زيد. يبقى هنا ايه التنبيه بالايه؟ بالياء. طيب: وأيا زيد، وهيا زيد، وأي زيد، وأزيد. يبقى الشاهد معنا ايه؟ وأزيد، لأن هو ايه؟ أمن هو، أمن ايه؟ أمن هو. يبقى يغلق قوسين على ايه؟ أمن خف حرمي فشى. المؤمن يعرف القراءة: أمن هو قانت، أمن هو قانت. مد سالما مع الكسر حق، يغلق عليها قوسين. مد سالما مع الكسر حق، اللي هو ايه؟ ضرب الله مثلا، ها ايه الآية اللي معانا؟ ورجلا سلما لرجل، اللي احنا الشاهد بتاعنا رجلا فيه شركاء متشاكس، ورجلا سلما لرجل، احنا عايزين الايه؟ سلما. قال: مد سالما، يبقى هو ايه؟ لفظ بالقراءة، لفظ بالقراءة ووصفها، مد سالما ورجلا سالما لرجل، ورجلا سلما لرجل. يبقى هناخد القراءة الأخرى من ايه؟ ضد المد، ضد المد. وإن كان لفظ بالقراءة التي إيه؟ قيدها، هو قيدها بالإيه؟ بالمد ولفظ بها. يبقى الباقون يقرؤون إيه؟ سلما. يبقى فيها كم قراءة؟ اثنين، ورجلا سلما ورجلا سالما لرجل. قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه: من قرأ سالما فمعناه خالصا، ومن قرأ سلما فهو مصدر والتقدير ورجلا ذا سلم. والسلم الاستسلام والانقياد، يعني رجل صاحب ايه؟ مستسلم لمن يملكه. ورجلا ايه؟ لانه الشيخ يقول فهو مصدر والتقدير ورجلا ذا سلم، اي صاحب ايه؟ سلم. والسلم الاستسلام والانقياد، وليس الايه؟ السلم اللي هو ضد الايه؟ الاخر اللي هو في البيع، فانواع الايه؟ فانواع البيوع، مش المقصود بالسلم المقصود في انواع البيوع. يبقى نغلق عليها ايه؟ قوسين: مد سالما مع الكسر حق، عبده اجمع شمردلة. عبده اجمع، اليس الله بكاف عبده، اليس الله بكاف عباده، عبده عباده. يقرأ بالجمع المشار إليهما بالشين حمزة والكسائي، والباقون يقرؤون بالإيه؟ بالإفراد أو بالتوحيد. قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه: من قرأ بالتوحيد فلأن بعده ويخوفونك، فالتقدير أليس الله بكافيك ويخوفونك بالذين من دونه. ومن قرأ عبادة فالمعنى أليس الله بكاف من كان قبلك من الأنبياء وهو يكفيك كما كفاهم. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وقل كاشفات ممسكات، وقل كاشفات ممسكات منونا ورحمته مع ضره النصب حملا. الآية اللي معانا اللي الطويلة دي: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، تمشي لغاية ايه؟ إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. هو لفظ بالقراءة اللي هو ايه؟ قيدها، قال: وقل كاشفات ممسكات ورحمته مع ضره النصب حملا. يبقى ابو عمرو البصري يقرأ ايه؟ بتنوين كاشفات وممسكات وبنصب رحمته وضره. يبقى يقرأ هكذا: هل هن كاشفات ضره، هل هن ممسكات رحمته. يبقى الباقون يقرؤون بضد التنوين وضد الايه؟ ضد النصب. يبقى ايه؟ هل هن كاشفات ضره، هل هن ممسكات رحمته، على الايه؟ على الإضافة. قال أبو منصور الأزهري رحمة الله عليه: المعنى واحد في القراءتين، فمن نصب ضره نصبه بالكشف، ومن كسره فللإضافة إليه. ده كلام مين؟ أبو منصور الأزهري. قال ابن إدريس رحمة الله عليه: والأصل في هذا الباب التنوين، والنصب لما يقع بعد. تقول: هو ضارب زيدا، إذا أردت أنه يضرب فيما يستقبل. ويجوز حذف التنوين والإضافة استخفافا، ومثله قوله تعالى: إنا مرسل الناقة فتنة لهم، حذف النون وأضاف، أصل الكلام إيه؟ مرسلون، مرسلون، والأصل إنا مرسلون الناقة، لأنه أخبرهم بذلك قبل إرسالها. ومثله، ومثل هذا قالوا هذا عارض ممطرنا، التقدير إيه؟ ممطر لنا، لأن قوله عارض نكرة، ولا يوصف النكرة، ولا يوصف النكرة إلا بنكرة، فالإضافة على نية الانفصال. ومثله قول الشاعر يا رب غابطنا، يا رب غابطنا لو كان يعرفكم لاقى مباعدة منكم وحرمانا. نعيد بالتاني، يا رب غابطنا لو كان يعرفكم لاقى مباعدة منكم وحرمانا. المعنى رب غابط لنا، لأن رب لا تدخل إلا على الإيه؟ إلا على النكرة. ثم قال رحمة الله عليه وضم قضى واكسر وحرك وبعد رفع شاف مفازات اجمعوا شاع صندلا. وضم قضى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضي عليها الموت، قضى عليها الموت. قال وضم قضى واكسر، ضم الايه؟ القاف، واكسر الايه؟ الضاد، وحرك الايه؟ الياء. قضي بقت ايه؟ وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح. وبعد رفع، ايه اللي بعد؟ الموت. يبقى ايه؟ قضي عليها الموت. الآية معانا، الله يتوفى الأنفس حين موتها، ها، والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضي عليها الموت. يبقى الباقون يقرؤون الضد، قضى عليها الموتى، ضم يبقى افتح، قضى، اكسر افتح، خلاص، حرك ضد التحريك يبقى قضى، بقت اللي هي ايه؟ الالف المنقلبة عن ايه؟ عن ياء، خلاص. وايه؟ وبعد حرك، وبعد ايه؟ رفع، ضد الرفع الايه؟ النصب. يبقى فيها كم قراءة يا احبة؟ فيها ايه؟ فيمسك التي قضي عليها الموت، فيمسك التي قضى عليها الموتى. قال ابن خالويه رحمة الله عليه فالحجة لمن ضم القاف أنه دل بذلك على بناء الفعل لما لم يسمى فاعله، وفتح الياء لكسر الضاد قبلها، ورفع الموت لأنه قام مقام الفاعل. والحجة لمن فتح، أي فتح الإيه؟ القاف، أنه أخبر بالفعل عن الله تعالى لتقدم اسمه في قوله الله يتوفى الإيه؟ الأنفس، وأسكن الياء للفتح قبلها، ونصب الموت بتعدي الفعل إليه. ثم قال الناظم، يبقى نغلق قوسين على إيه؟ وضم قضى واكسر وحرك وبعد رفع شاف، اغلق هنا، وبعد رفع شاف مفازات اجمعوا شاع صندلا، يغلق عليها قوسين، وينجي الله الذين اتقوا بمفازاتهم. ادي معنى ايه؟ اجمعوا ضد الجمع الافراد، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. يبقى ايه؟ شاع صندلا يقرؤون بالايه؟ بالجمع، مفازات، الباقون يقرؤون بالإيه؟ بالإفراد. قال أبو منصور الأزهري رحمة الله عليه مفازات جمع مفازة، وهي مفعلة، من الفوز، وهو كقولك تبين أمر القوم وأمور القوم وارتفع الصوت والأصوات، والمعنى واحد. ونفس الكلام ده قاله الإمام ابن إدريس رحمة الله على الجميع، قال والمعنى فيهما قريب، وذلك قولك سعادة وسعادات وسادة وسادات. يبقى نغلق ايه قوسين عليه، مفازات اجمعوا شاع صندلا. ثم قال الناظم رحمة الله عليه وزد تأمرون النون كهفا وعم خفه فتحت خفف وفي النبأ العلا. القوس هيغلق عند ايه؟ نبدأ من اول، وزد تأمرون النون كهفا وعم خفه، بس يغلق هنا. قال أفغير الله تأمروني، مش كده ولا ايه؟ زيد نون لمن المشار اليه بالايه؟ بالكاف. تأمرونني، بس بقت ايه؟ تأمرونني. طيب قال وعما خفه، خفف الايه؟ النون. عما دول اللي هم مين؟ نافع وابن عامر. يبقى الامام ابن عامر يقرا هكذا، قل افغير الله تامرونني اعبد، تامرونني اعبد. طيب هيجي الامام نافع، الامام نافع له فتح ياء الايه؟ فتح ياء الاضافه، هيقرا ايه؟ قل افغير الله تامرونني اعبد، بنون واحده مع فتح ايه؟ مع فتح ياء الاضافه. يبقى دي كده كم قراءه؟ طيب بعد كده يجي لنا ايه؟ من له فتح ياء الاضافه على التشديد، تامرونني اعبد، والباقون يقرؤون ايه؟ تامرونني اعبد. منتبهين؟ يبقى عندي ايه؟ من فتح ياء الاضافه، منهم من فتح ياء الاضافه هو امام نافع على التخفيف تأمروني، ومنهم من فتح ياء الإضافة على التشديد تأمروني، خلاص. ومنهم من لم يفتح ايه؟ لياء الإضافة اللي هو الإسكان، قرأ بالإيه؟ بالإسكان. والمهم نعرف ان الإمام الشامي يقرأ ايه؟ تأمرونني. طيب قال أبو منصور الأزهري رحمة الله عليه من شدد النون فلأنهما نونان، أحدهما نون الجمع والثانية نون الإضافة، ومن خفف فإنه يحذف إحدى النونين. اللي خفف اللي هو إيه؟ الإمام نافع، استثقالا للجمع بينهما. ومن جمع بين النونين فعلى حق الكلام، اللي جمع بين النونين اللي هو مين؟ الإمام ابن عامر. طيب وزد تأمرون النون كهفا وعم خفه، هنا يغلق الايه؟ القوسين. فتحت او فتحت خفف وفي النبأ العلا لكوف، بس اغلق عند مين؟ عند كوف، اللي هي ايه؟ وسيق الذين كفروا وسيق الذين اتقوا، حتى اذا ايه جاءوها فتحت ايه وايه وفتحت، وفي النبأ في سورة النبأ وفتحت السماء وفتحت السماء. يبقى ايه؟ فتحت ابوابها، فتحت أبوابها، فتحت السماء اللي في سورة النبأ، فتحت السماء. مين اللي يقرأ فتحت؟ كوف عاصم وحمزة والكسائي يقرؤون ايه؟ فتحت والباقون يقرؤون بالإيه؟ بالتشديد، يقرؤون إيه؟ فتحت. قال ابن خالويه رحمة الله عليه: فالحجة لمن شدد أنه أراد تكرير الفعل، لأن كل باب منها فتح، ودليله إجماعهم على التشديد في قوله وغلقت الأبواب، والتاني إيه؟ مفتحة لإيه؟ مفتح في سورة صاد، مفتحة أبوابها، خلاص مفتحة لهم الإيه؟ لهم الأبواب، مفتحة لي جنات عدن، جنات عدن مفتحة لهم الإيه؟ لهم الأبواب. والحجة لمن خفف أنه دل بذلك على فتحها مرة واحدة، فكان التخفيف أولى لأن الفعل لم يتردد ولم يكثر. وله كلام يعني ابن خلوي، له كلام جميل على إيه؟ دخول الواو في الأولانية فتحت، والتانية إيه؟ وفتحت. له كلام جميل وكلام في يعني يطول، إنما مش إيه يعني ليس هذا مقامه، يعني يعتبر من أبواب التفسير يعني. وبهذا تكون قد انتهت سورة الزمر، ما فيها من ياءات إضافة. قال: وخذ يا تأمروني أرادني وإني معا مع يا عبادي فحصلا. تأمروني يا أعبد، اللي احنا لسه كنا بنتكلم ايه فيها، ادي واحدة. وإني معا، قل إني أمر، قل إني أخاف، الاثنين دولة. والتانية ايه؟ مع يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا. يبقى فيها كم يا إضافة؟ خمسة، اللي هي ايه؟ تأمروني وأرادني وإني معا ويا عبادي. وبهذا تكون قد انتهت سورة الزمر. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عيت وضى كده من ملها، صلى الفجر ولبت مصر وحوالينا. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفنا مش حنصفها وكفينا. الله الله.